الراديو 90 هواها مصر. ايفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا قصتنا النهاردة علشان ندخل على طول في التفاصيل وفي تفاصيل قصتنا النهاردة كتبها لنا سامي ميشيل وهي اسمها أيام في الجحيم. قبل ما تسألوني أنا مين أنا إيه قصتي إيه اسمحوا لي الأول مرة بعد إذن أستاذ أحمد إن أنا مش هقول تفاصيل عن المكان اللي حصل لي فيه البلاوي ولكن هتكلم أكتر عن البلاوي اللي حصلت أكتر من المكان. أنا اسمي عبد الرحمن السويفي عندي 32 سنة. كل الحكاية بدأت من كذا سنة لما خلصت كلية. كل حاجة كانت تمام وكان المفروض أن أنا أبدأ أدور على شغل وكالعادة محدش أول ما بيتخرج أنتوا فاهمين بيشتغل يعني شغل المكاتب مش كتير الحقيقة. لازم شوية مرمطة في الأول لازم تتعب وخصوصا ان انا مش من سكان القاهرة فالموضوع يعني لو انا عايز اشتغل في القاهرة لازم هسافر وهتعب. انا منين؟ انا اسكندراني ومن سوء حظي مكان شغلي بقى معرفش اقول سوء حظي ولا حسن حظي جالي في القاهرة ومش في القاهرة تحديدا يعني هو زي ما بتقولوها كده على اطراف القاهرة يعني مكان منعزل شوية مكان في الصحراء بعيد عن المناطق السكنية. يوم ما عرفت ان جالي شغل ما بقيتش عارف افرح ولا اتضايق ولكني تعاملت مع الموقف. كان الموضوع ده على حد ذاكرتي كنا في شهر 2 وكان الجو بالليل وبرد واحب اعرفكم ان انا ليا اخ اسمه شمس بالمناسبة كان نايم في الوقت ده وهو كان وقتها بيدرس في كلية اداب جامعة حلوان تحديدا عشان الناس اللي في جامعة حلوان ممكن يكونوا عارفينه. لقيت والدي في ليلة في الليلة دي اللي أنا بحكي عنها قاعد ولقيته بيقول لي ها جاهز جاهز تشتغل يا بطل خلاص هتتسافر وتسيبنا. قلت له آه يا بابا جاهز. طب وانت؟ قال لي لا ما تقلقش عليك عليا أخوك هياخد باله مني ما تقلقش. قلت له ربنا خليك لينا يا بابا. قلت له بابا طول عمرك بتتكلم عن إنك اشتغلت شغل في مناطق متطرفة في القاهرة وكنت دايما بتقول ان في حاجات غريبة حصلت لك ممكن حضرتك يعني توضح اكتر. قال لي هو انت جاي تخوف نفسك ولا تكرر نفسك في الشغل من الاول؟ قلت له لا يعني اصلا كان عمي في مرة قال ان انتوا اشتغلتوا في مكان كده بعيد في صحراء وحصل. قال لي انت عايز ايه؟ انت عايز اقول لك عشان تسيب شغلك يعني عايز اقول لك طلع لنا عفاريت وشفنا ست وشفنا عايز ايه يعني؟ قلت له لا لا يا بابا مفيش اي حاجه انا يعني اعتبرها دردشه. قال لي ولو غيرت رايك بعد اللي هحكيه لك؟ قلت له هو الموضوع فعلا يحتاج ان ممكن يوصل لاني اغير رايي؟ قال ممكن. بص يا ابني انا اشتغلت سنتين امين مخازن وحظي الجميل ان المكان اللي اشتغلت فيه كان برضو متطرف في الصحراء واي حد خدم في صحراء او اشتغل في صحراء او توزع لاي سبب هيحكي لك انه شاف العجب. ناس بالليل بتتكلم مش موجودة ناس بتتكلم بلغات مش مفهومة بنشوف خيالات لناس مش موجودة برضو تسمع ناس بتنادي عليك بالليل وما تعرفش المصدر الصوت ايه. وسكت. قلت له لا انت ما تقوليش الكلمتين دول وتسيبني لو ما كملتش مش هروح. قال لي يا حبيبي ما تروحش ده شغلك. قلت له لا بابا عشان خاطري قولي بس ايه اللي حصل. في ليالي الصيف الحر يا ابني كنت ماشي في الصحراء بتجول كده واشوف المكان حواليا من باب الفضول يعني خازن بقى وكده ومفروض ان انا الهمام البطل الهمام الحارس يعني معرفش ايه اللي حصل وتهت تهت في الصحراء بالليل ومش عارف اي حاجة. فضلت ماشي ماشي مش عايز اقول لك ان انا ساعه تانية بدات اعطش وبدات اتعب جدا لا كان معايا أكل ولا معايا شرب، وبدأت أندم وأقول إيه اللي خلاني أتنايل ألف ولا أخرج. لكن أنا مش هخبي عليك إن أنا فعلا طول ما كنت ماشي كنت بحس بحاجات وخيالات ماشي حواليا، يا جنبي يا يميني الشمالي أو ورايا. المهم ما كنتش بلتفت قوي للموضوع ده وفضلت ماشي لحد ما شفت من بعيد حاجة زي نار مولعة. فضلت أجري أجري أجري لحد ما قربت، لقيت واحد لابس لبس الشغل بتاع العمال ولبس عليه شحم وكده يعني، وكان قاعد قدام النار وغالبا كان بيشوي. جريت عليه وناديت له، ما ردش عليا. بعدين رفع راسه وقلت له يا عم انا تايه، انا بس ممكن تشوفني، انا طب انا عايز اشرب. الحقيقه انه اداني ميه وكان بيعمل اكل واداني اكل. قلت له طب انا اعمل ايه؟ قال لي ما تخافش هتعرف الصبح ترجع، ما هو محدش بيخرج بالليل في الحته دي، هتعرف الصبح ان شاء الله ترجع، نام بس دلوقتي في الخيمه معايا وبكره ان شاء الله يحلها الف حلال، ولو عايزني بكره اوصلك لحد المكان اللي انت بتقوله انا بالوصف كده عرفته هوصلك. قلت له بس انا كده هنام في مكان. قال لي لا ما تقلقش. حضرتك اسمك ايه؟ قلت له انا اسمي السويفي. قال لي اهلا بيك، ارتاح بقى يا عم السويفي دلوقتي وبكره الصبح لينا كلام تاني. نمت وسمعت صوته بيتقال في وداني كتير، صوته كلامه اللي كان بيتقال لي كان عمال يتكرر في وداني وانا نايم. لكني صحيت مرتاح جدا بعد نوم طويل، لا لقيت الخيمه اللي كنت نايم فيها ولا لقيت الراجل ولا لقيت اثر لاي نار ولا لقيت اي حاجه. قمت ومشيت لحد ما ربنا رزقني بناس ورجعوني تاني مكاني. كنت متوقع الاقي عقاب على تاخيري وجاي من الاول اتوه بقى وكده وضايع شغلي، لكن لما حكيت لرئيسي في الشغل على اللي حصل ضحك قوي وقال لي هو طلع لك. قلت له هو مين اللي طلع لي؟ هو ايه؟ قال لي يبقى توهك كالعاده. قلت له هو مين اللي طلع لي ومين اللي توهني؟ انا مش فاهم. قال لي ده عمك مدبولي. عمك مدبولي كان بيشتغل هنا زمان وكانوا بيقولوا عنه ان الحقيقه كان غبي، كان بيحب يمشي في الصحراء زي ما سيادتك عملت كده بالليل، وفي يوم اختفى. دوروا الناس عليه وبعد كده لقيوه ميت. من بعدها وكل الناس بتقول انها بتشوفه، وبيطلع للناس اشي مرة يتوه واحد مرة يموت واحد. قلت له يعني يا ريس يعني كان ممكن يموتني؟ قال لي على فكرة كان ممكن يموتك، وكويس قوي انه سابك تعيش. كل ده الكلام اللي والدي بيحكيهولي عن تجربته في الشغل في الصحراء المطرفة. قطع كلامنا دخول شمس اخويا علينا وقعدنا ساعتها نتكلم لحد يعني خدنا وقت كتير الحقيقة. تاني يوم بدأت اجهز الشنطة وسلمت عليهم، وشمس نزل يوصلني لحد محطة القطر، وانا ماشي سلمت على ابويا قلت له انت ما كملت ليش اللي اتقال؟ قال لي خلاص بقى روح يا ابني شوف شغلك وانسى اللي انا قلته لك وربنا يكرمك. واحنا ماشيين في الشارع لقيت شمس بيقول لي انا سمعت اللي بابا كان بيكلمك فيه بالليل. قلت له عادي ما سمعت ايه يعني؟ عادي ابوك بيهزر يعني؟ وكنا قال لي لا ما بيهزرش خد ده. قلت له هو ايه ده؟ لقيته بيديني في ايدي حاجه متطبقه. قلت له ايه ده؟ قال لي ده حجاب. قلت له حجاب ايه يا شمس انت مجنون؟ احنا بتوع الكلام ده يا ابني؟ قال لي انا مش جايبه لك من عفريت، انا جايبه لك من شيخ. قلت له لا يا شمس انت مجنون، اللي بتعمله ده على فكره ممكن يوصل لشرك بربنا، احنا احنا احنا احنا مش بتوع الكلام ده. قال لي انا بقول لك، هو انا بقول لك اكفر؟ انا بقول لك خلي ده معاك علشان اللي ابوك حكاه بيحصل في الصحراء انا مش عايزه يحصل لك تاني. هتقول ان انا الصغير وان انت الكبير العاقل، خدني على قد عقلي. اقول لك خليه معاك ومش هتخسر حاجه لحد ما ترجع حتى المره الجايه. قلت له مش ممكن ده يجي بالعكس ويعمل مصيبة؟ قال لي مصيبة ايه؟ ورقة مكتوب فيها ادعية وحاجات لحفظك هيبقى مصيبة ايه؟ قلت له خلاص ما انا لو عايز ادعي هدعي بلساني. قال لي بقول لك ايه؟ اسمع الكلام وخد مني وجرب، ولو ما عجبكش يا عم وانت هناك ولا حسيت انه طلع لك العفاريت بقى ارميه. حسيته مصر قوي. قلت له حاضر. قال لي خلاص يا عبد الرحمن ارجوك انا اخوك ويعني وريحني. كلام اللي ابوك قاله لي ما ريحنيش. قلت له طب انا هسألك سؤال، انت لحقت امتى تجيب البتاع ده؟ قال لي جبته وقت ما جبته. انتوا مش قاعدين تتكلموا طول الليل؟ خلاص بقى. سلمنا على بعض وخدت الحجاب فعلا. بس احب اقول ان انا الحجاب انا ما خدتوش برغبة مني ولا بموافقة، انا من اللخبطة وان انا خفت ان القطر يفوتني والحاجات دي انا فعلا خدت وانا مش مركز. ده اللي حصل. ركبت القطر المتجه من الاسكندرية للقاهرة وقعدت على الكرسي بتاعي وتعب وارهاق وصوت عجلات القطر المزعج وصوت الناس ودوشة الناس ورغي الناس حواليا، لكني نمت. ايوه نمت. حلمت ان انا في مكان غريب، الدنيا كانت ليل ونور القمر هو اللي منور المكان ومنور المكان جدا. كنت واقف على ارض فيها رمل وفيها حاجات عاملة زي الدم المتجلط، تعرفين طبعا ان الارض ما بتشربش الدم. كان حواليا بيوت مكونة من دور واحد والبيوت ببانها مفتوحة ومن الواضح ان مفيش حد ساكن في البيوت دي. مع اول خطوتين ثلاثة بدأت الاقي جثث، جثث متحللة في الأرض. وصلت الشارع ضيق، فديتها وصلت الشارع ضيق، مشيت فيه لحد ما خلص. وقبل ما أخرج منه تلفت ورايا شفت واحد طويل جسمه أسود وماشي ببطء وظهره محني. ناديت عليه يا عم يا عم، ما ردش. لكن المنظر بتاع الجثث اللي مالية المكان ورايا اتكرر تاني وشفت جثث تانية برضو قدامي. بس الفرق بين الجثث اللي كانت هناك والجثث اللي هنا ان الجثث دي كانت رأسها كلها متقطعة، مفيش ولا جثة ليها رأس. وكان فيك اكتر من جثة واضحين في وسط الجثث، كانت حاجة زي الدراعات مقطوعة. عارفين المنظر بالظبط بتاع الزومبي لما بيجي ياكل من حد ويقطع دراعه؟ هي كانت زي ما يكون حد فضل يشد في دراع الناس دي دراعاتها لحد ما اتقطعت. شفت في نفس المشهد اللي انا واقف فيه خشب وناس مصلوبة عليه بالمقلوب، ناس ميتة برضه. حس ان انا كنت في الجحيم او في حتة اتعمل فيها مذبحة جماعية، اتعمل فيها طقوس مرعبة ما تفهمش. فضلت اتلفت حواليا زي المجنون وكل ده انا بحلم، لحد ما لقيت من بعيد بيت من البيوت واقف قدامه بنت طويلة نحيفة. لقيت رجليها هي اللي بتجري ناحيتها، اول ما قربت دخلت البيت بسرعه. دخلت وراها وفضلت انادي يا استاذه يا استاذه يا انسه، طب ردي عليا انا فين والمكان ده ايه كميه الناس اللي مقتوله وميته فيه ده. كان المكان من جوه مظلم، لكن من قدام اوضه شفتها بعينيها المفزعه. عينيها كانت فيها حاجة زي إضاءة زي نور زي عينين القطط بالليل. وزي ما ظهرت اختفت، ومع اختفائها حسيت كأني في حد بيتحرك ورايا. وإيد متلجة مسكتني من دراعي من ورايا. وبعد كده مسكتني من كف ايديا الاتنين، ولما كانت بتمسكني من كتر ما هي ساقعه انا مش عارف، ايديا حصل لها حاجه زي تخدير، فما بقتش عارف المسكه دي وراها ايه. المسكه راحت وخرجت من البيت ومفيش اي نور، هو مجرد نور القمر بس. وانا ماشي ببص على ايديا الاتنين، لقيت ايديا جايبها قدامي وماسك حاجه بايديا الاتنين، وانا بجري الحاجه دي في ايدي ومتبت عليها قوي. رفعت الحاجه دي قدام وشي وشفتها، كانت جمجمه. الحقيقه انها كانت جمجمه طفل مش جمجمه كبيره، يعني واضح ان من الحجم الصغير الصغير بتاعها انها جمجمه طفل صغير. رميتها، بدأت أصرخ ونادي على أي حد يلحقني، وبدأت أنادي على والدي، لكن صحيت. القطر كان زحمة كالعادة والناس عمالة ترغي زي ما سبتهم لما جيت أدخل في الكابوس ده. الساعة كانت 12 الظهر تحديداً. كل اللي جه في بالي الحجاب، اكيد هو السبب. وحركه لا اراديه مني بدات اتكلم مع نفسي بصوت عالي، فالناس خدت بالها، فكنت بقول ايه، الله يخرب بيتك يا شمس، الزفت اللي انت اديتهولي ده هو السبب، طب انا هرميه دلوقتي. وطلعت الحجاب كنت حاطه في جيبي وقمت وقفت علشان ارميه من شباك القطر، لقيت الخمسة ستة اللي قدامي ورايا واللي يميني وشمالي كلهم بيبصوا لي وبيبصوا لإيدي. ما مش عارف ارد، مش عارف اتكلم، مش عارف، يعني الناس كلها بتبص لإيدي، ويا ترى الناس شكت ان انا هرمي ايه من جيبي. طبعا مفيش غير شك في حاجة واحدة وصلتكم. فرجعت حطيت الحجاب في جيبي تاني وابتسمت للناس، وبدأت الناس تبص لي بصة مريبة. وصلنا القاهرة، ركبت مواصلة وصلتني لحد مكان الشغل، وخلصت الإجراءات والورق وكل حاجة، وسلموني الأوضة اللي هقعد فيها، وكان فيها 3 سراير غير سريري. وعدت الأيام الحمد لله ومفيش أي حاجة، بهدوء تام، لدرجة إن احنا مثلا ممكن يكون عدى أنا مش فاكر تحديدا شهرين مثلا أو حاجة. ونزلت أجازات ووالدي سألني إيه، قلت له أنا كويس الحمد لله مفيش أي حاجة. واخويا شمس قابلني قلت له منك لله البتاع اللي انت اديتهولي هو السبب، قال لي السبب عمل ايه يعني. فبعدين قال لي خلاص ما رميتوش ليه، قلت له انا مش عارف هو راح فين، انا فعلا مش عارف هو فين. نزلت كانت دي اجازه او اتنين تقريبا، مرتين اللي نزلتهم ورجعت تاني. وفي ليله ما اعرفش كان ليه السبب، كان وقت الحراسه بتاعتي بالليل، وكنت رايح جاي وبراقب في سكون المكان، وفي الاول كنت ببقى خايف، والان لا دلوقتي لا الحقيقه، لكني لمحت من بعيد حاجه بتجري قصيره، اقصر من اي طفل. طبعا هي شكلها سودة لان احنا في الضلمة اصلا، فمعرفش هي سودة ولا مش سودة، لكني على ضوء القمر برضو شفت حاجة صغيرة بتجري في الارض. لوهلة قلت ايه ده، تعلب، قطة من القطط بتاعت الصحراء والحاجات دي. لكني شفتها تاني، رجعت لما راحت في الاول او جريت وما شفتها، او شفتها اللمحة الاولى كان حجمها في حجم قطة ما توصلش الكلب. بعد كده رجعت تجري تاني، لقيت حجمها بقى قد الكلب واختفت. المرة الأخيرة لما جت أو المرة اللي بعدها لما جت، لا كان الشكل مختلف، كان بني آدم بيجري على ايديه ورجليه. فضلت نادي وأقول أقف عندك، أنا هضرب في المليان، أنا معايا سلاح حي، أنا أشغال هنا وحارس هنا وممكن أموتك دلوقتي. وقف وبعد ما كان بيجري على ايديه ورجليه وقف وقفت بني آدم عادي جدا. جريت بعصبية وتوتر وانا شايل السلاح وقدايا بتترعش. الحقيقة اول ما وصلت شفته واحد نحيف طويل جلده اسود، مش السواد بتاعت بشرة الناس اللي بشرتها سودة او سمرة، لا لا لا لا لا. وكان واقف بجنب بمايل كده، فعمال اقوله انت بتردش عليا ليه؟ انت ازاي تعدي في المكان ده؟ ولما ناديلك انت المفروض ترد عليا. لكنه جسمه اتحرك، لقيت الكم بتاع دراعه اليمين مقطوع والدراع مقطوع وباين منه اللحم بتاعه وعمال ينزف. طب ده اقول له ايه؟ هو انت محتاج مساعده ولا؟ فتح بقه وبدا ما يتكلمش، بدا اصوات غريبه مش مفهومه تخرج من بقه، ومع الصوت ده بدا ينزل من بقه دم. اختفى وانا في لحظة تفكير ومش مركز، يعني مش باصص له هو تحديدا، في لحظة خوف برضو اختفى. لسه بلف وبرجع لقيته في وشي، بس كان جسمه قريب من جسمي المرة دي قوي. نور القمر كله اختفى، كأن في سحابة سودة جت على القمر قتلت نوره. وفضلت واقف متخشب، ولا شايفه ولا اي حاجة، لكن حاسس بتلج تلج من جسمه قدامي بيجمد جسمي. وبعدها بدأ نور القمر يرجع بهدوء وما كانش في حاجة واقفة قدامي. عدت ساعة والتانية لحد ما النبطشية بتاعتي خلصت في الحراسة بتاعت المخزن. جه اللي بياخد بيستلم مني، وكان اسمه فتحي، كان صعيدي انا فاكره كويس، كان دايما يعني كل ما نتقال له انت صعيدي يقول انت اسكندراني، واخدين الموضوع هزار وتريقة على بعض. يعني اول ما شفته قلت له هو انت كويس؟ قال لي اه كويس الحمد لله خير. قلت له هو انت بتشوف اي حاجة غريبة هنا؟ وما تقولش عليا ان انا فرفور والكلام ده، بتشوف اي حاجة غريبة هنا ولا ما تشوفش؟ عايز اه او لا؟ قال لي والله يا عبد الرحمن يا اخويا اللهم احفظنا، انا بشوف حاجات غريبة وبتبقى دايما بالليل متأخر، وساعات قبل الفجر بشوية بتخيل حاجة، شفت كذا مرة حاجة طويلة كده ورفيعة بتتحرك قدامي، وشفت حاجة بتجري زي القطة، بس انا ما بركزش معاهم، فتقريبا لما بطلت اركز بطلت اشوفهم. قلت له يعني ما بتشوفهمش؟ قال لي يعني مش قوي، يعني انا قبل ما اجي من شويه علشان استلم منك دخلت الاوضه بتاعتي علشان اخد الحاجه و لقيت واحد قاعد على السرير ما اعرفوش، وشدد اللحاف وشده عليه وهو قاعد على السرير، ناديت عليه وما ردش عليا. قلت سلام قول من رب رحيم وسبت له الاوضه ومشيت. قلت له يعني ايه سبت له الاوضه ومشيت يعني؟ قال لي لا ما هو انا خلاص. قلت له يعني المفروض في الحالات اللي زي كده نعمل ايه؟ قال لي تقرا قران وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسيبهم، هم في حالهم واحنا في حالنا، ربنا يحفظنا منهم. وبعدين انا هقول لك حاجه، ده مع عفريت اللي بني ادم يا استاذ. قلت له بقول لك ايه بلا استاذ بلا بتاع، يعني انا مش فاهم يعني انت بتشوف زي اللي انا بشوفه، طب اعمل ايه؟ قال لي بقول لك مالكش دعوه بيهم، التركيز معاهم اخرته وحشه. خلصت معاه وسبته ومشيت عشان اروح للمكان اللي بنام فيه، وزي ما يكون الكلام اتعاد بالنص. ما لقيتش حد قاعد على السرير الحقيقه، لا لقيت حد نايم ومتغطي بالغطا بتاعي على السرير. اهلا وسهلا. مديت ايدي بالراحه على الغطا وسحبته، وفجاه اترفع حاجه صرخت من تحته، وقعت على الارض على ظهري. لكن لقيت اتنين واقفين يضحكوا، طلعوا نظير ومحمد صحابي في الشغل واللي اصلا بيناموا في الاوضه معايا، وعاملين فيا مقلب مقلب بايخ. قلت لهم انتوا ما بتفهموش، في حد يهزر الهزار الماسخ ده دلوقتي؟ نظير رد وقال لي ومن امتى وانت بيبقى عندك دم وبتزعل؟ ما احنا على طول بنعمل كده في بعض، انت نسيت اللي عملته فيا من يومين؟ قلت له كل حاجه ليها وقتها، والمقلب اللي انا كنت عامله ده كان يا نظير بالنهار ما مش بالليل يا اخي. قال لي عادي، وايه الفرق بين بالنهار وبالليل؟ ولا انت الكلام بتاع صاحبنا الصعيدي اثر عليك قوي؟ قلت له هو ما بيكذبش على فكره، هو شاف حاجات وبيحكي عنها. بعدين انا تعبان، انا عايز انام، انا كفايه اللي شفته. نظير قال لي بص يا عبدو هريحك، من اول يوم وانا بقولها لك، الصحراء اي منطقة نائية مقلب زبالة اي حاجة لازم يبقى فيها حاجة، بس احنا دورنا ملناش دعوة باي حاجة نشوفها. قلت له طب انت جبت؟ قال لي اللي قبلنا حكولنا وقالوا لنا هتشوفوا برضو، وما شفناش الحقيقة كتير ولكن كبرنا دماغنا. محمد قال بص بقى انت مزودها شوية يا عبدو، ما انا بقى في حراسة وباجي هنا بالليل. ايه يعني شفت حاجات؟ اه من ناحية شفت بس انا عادي بعمل اللي توصينا بيه. يمكن محدش وصاك ان انت تعمل مش واخد بالك او تكبر دماغك، تنفض يا عم. انا بقول لك اهو، ونظير قال لك نفس الكلام. ثم خلاص خلاص يا اساتذه يا خبره يا علماء، خلاص انا عايز انام، والمفروض سيادتكم هتنام عشان كل واحد يشوف وراء الصبح. يلا تصبحوا على خير. محمد قال لي ما تخليش حاجه تافهه زي دي تاثر عليك، احنا مش لوحدنا، ده كل الكتب السماوية قالت ان احنا مش لوحدنا في الدنيا دي. بس اللي عرفه واللي اكده لك ان اللي حوالينا دول لو اتأكدوا ان احنا مركزين معاهم او قلقانين او مرعوبين زي سيادتك ما مرعوب منهم هيسقوا فيها. نمت وانا ما عنديش تفسير واضح لإيه اللي بيحصل، أسئلة كتير وملهاش إجابات، وفكرة إن أنا أتعامل إن أنا مش واخد بالي واستعبط والكلام ده مش أنا اللي عامل ده. افتكرت كل جملة أبويا قالها لي، قال لي يا ابني الشغل في الصحراء طبيعي إن الواحد يشوف حاجات كتير، بس الشاطر اللي يفضل واقف مكانه، ما تبعدش عن مكان شغلك عشان ما تتهش زي اللي تاهو. الفضول مع الجن غلط، الفضول مع الجن غلط. صحيت الصبح، بس خلينا افهمكم يومي بيبقى ماشي ازاي. بصحى الساعة 8 مثلا، افطر واسلي وقتي كده لحد الساعة 12 في اي حاجة، بعدها ببدأ نبطشية الحراسة من 12 الظهر ل 12 بالليل. في اليوم ده غسلت وشي ولبست بسرعة، وطبعا مريت بيوم تقليدي كالعادة، يعني تفاصيل كتير زي تفاصيل اي واحد، لحد ما جه وقت الغدا. كانت تقريبا الساعة 4 مسموح لنا وقت الشغل ناخد نص ساعة كده نتغدى، في اكتر من وقت للغدا، ونرجع تاني نكمل شغلنا. المهم وانا رايح اتغدى لقيت نظير ومحمد بينادوا عليا علشان ناكل سوا كالعادة. قلت لهم هعمل بس مكالمة من الكافيتيريا وهجي لكم تاني. قالوا ايه خلاص هنستناك، مش هناكل هنستناك. كنت عايز اطمن على ابويا وعلى اخويا. الاكل عندنا بيبقى في اوضه كده زي عارفين اللي بيقولوا عليها الميس بتاع الجيش او المعسكرات او المدينه الجامعيه كده، بيبقى اوضه كبيره واسعه بس ترابيزات طويله تقعد تاكل، وعليها كل ترابيزه كبيره عليها مجموعه كراسي، وجنبنا المطبخ للناس اللي بتعمل لنا الاكل. رحت واتصلت بوالدي وكلمته علشان اطمن عليه، وبعد كده طمني عليه الحمد لله. وشمس خد التليفون وقال لي انت عامل ايه يا عبد الرحمن؟ قلت له كويس الحمد لله. انت ايه بتسال السؤال ده؟ انا مش عارف. قلت له يعني ايه مش عارف؟ بابا كويس؟ ما هو لسه مكلمني. طب ابوك بيخبي حاجه عليا؟ طمني. قال لي لا ابوك كويس، بس امبارح انا كنت نايم بالليل لوحدي في الاوضه ونور الشقه كله قطع، وحد فتح عليا باب الاوضه. صحيت وصوت تزييقة الباب هو بيفتح، ووقف وسد الباب كله بجسمه. انت متخيل يعني ايه واحد جسمه يسد الباب كله؟ وكان في نور جاي من بره، معرفش مصدره ايه اللي خلاني اشوف الجتة دي كلها. من خوفي قلت له بابا، لكنه ما كانش ابوك. وبدأ يتحرك ويقرب مني وانا قاعد في السرير. كان حاطط حاجة زي شال على دماغه، ولما قرب مني الشال كان مغطي راسه كلها، لكنه شال الشال وترمى في الأرض فما كانش فيه راس. الراجل راسه كانت مقطوعة. ولقيته رفع ايده ورمى حاجة عليا. انا اغمى عليا الحقيقة من اللي حصل. صحيت كان النور جه، واول ما صحيت افتكرت انه كان رمى حاجه في وشي، وخدته وانت مش هتصدق كان ايه. لسه بيقول لي كان ايه وبدا الصوت يقطع. قلت له يا شمس كان ايه قول لي. قال لي بقول لك والصوت يقطع. يا ابني انا مش سامع حاجه، قول لي رمى عليك ايه اللي لقيته في وشك ده ولا اللي لقيته. قال لي يا ابني انت مش سامع، ما انا بقول لك رمى عليا. والصوت يقطع تاني، الخط قطع. حاولت اتصل كذا مرة، كان الخط مشغول على طول. دفعت فلوس المكالمة ومشيت علشان الغداء. خدت أكلي ورحت قعدت جنب محمد ونظير، وما باكلش، قاعد متنح. نظير قال لي أخبار عفريتك إيه يا معلم؟ ضحكت وقلت له الحمد لله كويسين، ان شاء الله هيجوا لك بكره، عايز منهم حاجه؟ نحب ابلغهم حاجه لما يجوا. ايه الظرف ده؟ سمعت صوت بيتكلم يقول لي هو انت مخاوي ولا ايه؟ ما خلاص ما انا بقيت لبانه بقى الكل بيتكلم. قلت لهم يا جماعه انا مخاوي. مخاوي حسيت ان انا عايز اقوم. رحت الاوضه، طلعت المفتاح بتاعي وفتحت الاوضه ودخلت. لكني لما دخلت لقيت المخده بتاعتي. انا منظم عموما، ومش من السهل ان انا ترتيب سريري حد يعرف يعمله زيي. لقيت المخده متشاله يعني او مرفوعه كده بميل، كان في حد كان بيحط حاجه او قاعد وخبطها بايده وحاول يرجعها تاني. المهم يعني مش طريق تنظيم ترتيب سريري المعتاد. شلت المخده لقيت تحتها ايه؟ الحجاب. ايه اللي جابك هنا؟ لقيت حد بيناديني بيقول لي يا عم اخوك بيتصل، اخوك بيتصل تعالى، بيقولوا بيتصل في التليفون الارضي اللي هناك. رجعت تاني قلت له شمس اللي ترمى في وشك الحجاب صح؟ قال لي حجاب ايه؟ قلت له الحجاب اللي انت جبته لي لما كنت مسافر من مده. قال لي ايه ده هو لسه معاك؟ ده انت يعني حسستني يومها يعني ان انت بعد ما هترجع من اخر سفريه لما فضلت تتريق وتقول لي ضاع، انت مش قلت لي انه ضاع ولا انت رميته ولا انت لخبطتني على فكره يا عبد الرحمن. قلت له لا ما ضاعش انا لقيته. طيب انت قول لي ايه اللي اترمى في وشك، انا عايز اعرف ايه اللي اترمى عليك. قال لي اترمى ايه اللي عليا، اترمى يعني ايه اترمى ايه عليا مش فاهم. قلت له انا كنت بكلمك وقلت لي ان في بتاع طلع في الاوضه وسد باب الاوضه. قال لي كلمني مين يا عم؟ يا عم انا اللي متصل بيك انت مجنون. قلت له قبل ما تتصل بيا انا اتصلت بيك. قال لي لا الحقيقه انا لسه راجع من الكليه ولا انت اتصلت ولا انا رديت عليك، انا اللي جيت من بره وابوك قال لي نتصل بيك نطمن عليك. ايه بقى اللي انت بتخرفه وبتقوله ده؟ قلت له طب اقفل مع السلامه. جه وقت الحراسه بتاعتي بالليل، رحت وقفت قدام السور بتاع المبنى بتاع المخزن، كنت رايح جاي مش عايز افكر ولا احط في دماغي اي حاجه. اللي يحصل يحصل. عدت ساعه ولقيت محمد صاحبي جاي، قلت له انت سايب شغلك وجاي هنا ليه؟ قال لي بصراحه انا عايزك في موضوع غريب. قلت له اتحفني. قال لي انا كنت فاكرك بتقفر في موضوع الحاجات اللي بتشوفها، لكن انا شفت حاجه. انا كمان انا دخلت اجيب حاجه من الاوضه، وانا داخل من الباب الدنيا كانت ليل، لقيت نظير واقف عند السرير بتاعك وماسك حاجه في ايده مثلثات يعني عمال يطبقها في بعضها كده وعمال يقول كلام مش مفهوم، وعينيه كانت مفتوحه على الاخر ومبيضه تماما، وحط لك الحاجه دي تحت السرير تحت مخده السرير بتاعك. قلت له ده امتى؟ النهارده؟ قال لي لا مش النهارده ده امبارح. قلت له نظير ليه؟ قال لي انا نفسي مش مقتنع وحاسس ان انا كنت بحلم، بس صدقني ده اللي شفته وده اللي حصل. قلت له لا مش معقول انا وانت ليه جاي تقول لي اصلا؟ قال لي ما انا مش هشوفه بيأذيك، والحاجات اللي هو بيعملها دي ممكن يعملها لينا كلنا، وواضح ان الحاجات اللي بيعملها دي بيعملها من زمان وهي اللي خليتك تشوف العفاريت. انا لو منك هروح واطلع الحجاب واروح واديله بالقلم. قلت له لا لا لا لا لا لا لا انا مش جاي اعمل مشاكل وجاي اكل عيش، انا مش متغرب وجاي من اخر الدنيا هنا علشان اتبهدل وعشان اطرد. قال لي انت حر، انا قلت لك عبد الرحمن اللي شفته واللهم بلغت اللهم فاشهد. قلت له يعني انت مصدق ان انا شفت حاجه؟ قال لي يعني ما هو هما بيقولوا الحجاب والاعمال والحاجات دي، بس انا مش عارف هو بيعمل لك كده ليه. قلت له على العموم الحجاب انا رميته، لقيته رميته، واعتقد ان كل حاجه هتهدى وهتتحل. قال لي رميته فين؟ قلت له انت مالك رميته فين؟ رميته وخلاص. قال لي خلاص تمام، بس انا لو منك لازم الاقي موقف واضح شويه من نظير علشان اللي عمله ده هيأذيك. محمد خد بعضه ومشي، وانا فضلت رايح جاي بتحرك وفي دماغي السؤال ليه ليه، ولقى الحجاب فين؟ شفت من بعيد كلب واقف يعني واقف الكلاب العاديه وبيحفر، عمال يحفر في الرمل، وبدا بسنانه يشد حاجه زي ورقه. فزعقت الكلب جري، رحت للمكان اللي كان بيحفر فيه، لقيت فعلا جزء من ورقه طالع، شدتها كلها باقي الورقه من الارض، كانت حاجه زي خريطه. ما مرسوم عليها حاجة زي نهر، نهر لكنه جاف. وفي في جنب كده من الرسمة دي حاجة زي الجمجمة اللي أنا شفتها في الحلم ومدقوق فيها مسمار. وشكل النهر الجاف ده فيه سمك كتير ميت وحيوانات برضو نافقة ميتة يعني. طبقتها وحطيتها في جيبي وقلت لا الموضوع ده عايز يدرس أكتر. خلصت أنا بطشية وجي فتحي زميلي استلم مني، جريت على الأوضة وصحيت محمد ووريته الخريطة. قلت له ده اللي حصل؟ قال لي طب ايه متوقع ايه؟ دي معلهاش اي حاجة تتفهم ولا اي كلمة مكتوبة، وايه الرسمة الشريط ده؟ قلت له لا ده حاجة زي نهر ناشف انا مش فاهم يا محمد. قال لي طب ما نوريها للمدير العام وهو اكيد يعرف. قلت له اولا هيقول لي ان انت بتحرك عن مكان شغلك وحرستك للمخزن واللي انت بتعمله ده ضد الشغل ومش هنخلص. قال لي طب والعمل؟ قلت له لسه هتكلم واقول له هنعمل. سمعنا صوت نظيره داخل علينا وقال العمل انكم تكبروا دماغكم وتناموا لاننا عندنا بكره سفر علشان اجازتنا. كنتوا بتكلموا في ايه؟ محمد غمزني علشان ما اقولش. قلت له تصدق والله ان انا ناسي ان كان في اجازه. نظير قال لمحمد انت كنت بتغمزه على ايه؟ تتكلموا عن ايه؟ قولي بس تتكلموا عن ايه؟ قال له بتكلم عن ايه؟ مفيش حاجه، هنكون بنتكلم عن ايه؟ هو صاحبك وعفاريته و له اه طيب. نظير ما خدش باله من الخريطه لان كنت داريتها ورايا كده، شلتها في الدولاب بتاعي بعدها ونمت. نفس الأحلام أو نفس الكابوس، جثث، تفاصيل أكتر شوية. شفت نفسي في مكان زي مدينة أو وماشي في الشارع ضيق وبيوت من هنا ومن هنا. كان الوقت داخل على المغرب، لكن شفت حاجة جديدة. شفت جنود مسكين في ايديهم حاجة زي جنود زمان، سيوف، ولبسهم بيقول عارفين كده القرون الأولى للعصر الإسلامي مثلا، وعاملين دايرة حوالين تلات أشخاص، اتنين منهم لبسهم مقطع ومتبهدل، وتالت كان لابس جلابية من الحرير وحاطط زي تاج من القماش فوق راسه، وعمال يشاور لهم بعصبية. وما كنتش يعني الكلام مش واصل لي لكني شايف يعني توتر في الموقف، والناس ملمومة وبتتفرج. لكن الناس دي كان اللي باين عليهم ان هم رفيعين جدا وباين عليهم الجوع والفقر، ولكن الراجل اللي كان باين عليه انه صاحب شأن كبير شاور الاثنين من الجنود، مسكوا الاثنين اللي كان بيكلمهم وحطوا رقبتهم على جذع شجرة كبير كان خارج من الارض، ورفعوا سيوفهم وقطعوا رقبتهم الاثنين. المشهد اتحول ولقيت نفسي ماشي في شارع والدنيا ضلمة حواليا والهدوء تمام حواليا في كل مكان. ولقيتني واقف قدام مشهد الخريطة، كأن النيل ده قدامي بالظبط، بس هو أشبه ما يكون بترعة كبيرة ناشف وسمك ميت وجثث بشر متقطعة وهياكل عظمية وحيوانات كتير ميتة، وزي ما يكون في حاجة كلتهم كلهم. سمعت دوشة جاية من بيت من البيوت، ولقيت خارج منه حاجة زي دخان أو دخان، مش حاجة زي الدخان. مشيت بسرعة ناحية الدخان ده ودخلت بيت برضو دور واحد. فضلت ماشي جوه البيت لحد ما لقيت أوضة في وشي دخلتها. لقيت واحد قاعد لابس جلابية ومربي دقنه وشعره كده الشكل بتاع الدجال المعتاد، وقدامه إيد ورجل مقطوعين، وماسك في إيده كتاب وعمال يقرأ منه ومبرق وعمال يزعق بكلام مش مفهوم، لكنه خد باله إن أنا واقف. كنت معاه في الأوضة والباب اترزع واتقفل عليا معاه جوه الأوضة. آمن على الكرسي ولا الكنبة اللي قاعد عليه وبدأ يتحرك ناحيتي، وبدأ يقول تعويذة أو طلسم عفوني من إني أقوله. وفي لحظة كان هاجم عليا، لكن حصل حاجة عجيبة. لما هاجم عليا اخترقني كأني شفاف، كأني هوا، وخبط في الباب اللي ورايا. خبطته للباب خليت الباب يفتح، فضل يعمل بإيديه، يضبش بإيديه كده بيحاول يمسكني، لكني كنت طيف. مدت إيدي أحاول ألمسه، لمست هدومه لكنه برضه مش عارف هو يمسكني. خلاني ماشي وقال لي إن الأرض ما جت مرتعدة من كثرة ما فعلوه بنا ومن كثرة ما فعلناه نحن بأنفسنا. فقت ونظير ومحمد بيصحوني علشان نلبس ونسافر. لميت هدومي وحضرت شنطتي وسلمت على زمايلي وسلمت على نظير لأنه أصلا من القاهرة فمش هيسافر معانا، ومحمد برضو اسكندراني. مشينا مع بعض، ركبت القطر، ما تكلمناش مع بعض وأنا ومحمد في القطر ولا كلمة. وصلنا اسكندرية، سلمت عليه ومشيت. وصلت البيت على الساعة 7 بالليل. قابلت أبويا وقابلت شمس، دخلت أخد حمام وغير هدومي وقعدنا وتكلمنا وحكينا وشمس قال لي بقول لك إيه، هو إيه المكالمة اللي أنت كلمتها لي الأخرانية اللي أنا مش فاهم منها حاجة؟ قلت له بقول لك إيه، أنت خلاص خلصنا كلامنا، كانت الساعة 2 بالليل، نمنا. لكن صحيت على طول، كان قبل الفجر، عطشان جدا، فتحت التلاجة وشربت وقفلتها وطلعت لقيت في الطرقة واحد زي ما يكون المومياوات اللي بتيجي في البرامج الفرعونية والحاجات دي اللي بتكلم عن الفراعنة، عظم متغطي بقشرة صفرة ضعيفة جدا. وشعره مش باقي منه غير بعض الشعيرات كده يعني. وقف قدام باب اوضتي ورفع ايده بيشاور لي على باب الاوضه وكانه بيقول لي اتفضل يعني. وانا واقف لاحظت ان انا ايدي ماسكه حاجه، رفعت ايدي لقيت فيها الخريطه. جت في ايدي ازاي وايه اللي جابها هنا ازاي؟ كل اللي في دماغي ان انا لازم ارجع، انا مش هفضل قاعد هنا في اسكندريه، لازم ارجع عشان افهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، في حاجه في حاجه في حاجه لازم افهمها. باب أوضة شمس اتفتح، أول ما اتفتح الراجل ده ما بقاش ليه وجود. قال لي أنت واقف كده ليه؟ قلت له أنا نسيت ورق مهم جدا في الشغل ولازم أسافر أجيبه. قال لي تسافر إيه يا ابني أنت مجنون، أنت لحقت في إيه ومشيت في إيه؟ أقول لأبوك إيه؟ قلت له ما تقولش حاجة، أنا هروح أجيبه وأجي على طول. لبست هدومي وخدت شنطة صغيرة ونزلت بالراحة. نزلت لحد ما أوقف ميكروباصات بتروح يعني موقف بيودي أي حتة. ركبت اللي كان نازل على القاهرة. أول ما وصلت اتصلت بنظير، قلت له أنت قاهري، أنا عايز أوصل. قال لي توصل إيه؟ أنت عايز تروح الشغل تاني؟ أنت إيه يا ابني في إيه؟ قلت له هتقابلني ولا هتوصف لي؟ قال لي خلاص خلاص خلاص فيش ساعتين وكنا وصلت أنا وهو لمكان كده زي مجموعة مباني صغيرة وفيها سوق وشوية أرض زراعية كده اللي بتبقى تبع الاستصلاح الزراعي ده، الاصلاح الزراعي في الصحراء. والمنطقة دي كانت قريبة من الشغل، يعني في طريقنا للشغل كانوا شبه، يعني مش شبه، هما كانوا حاجة زي البدو أو العرب يعني. قال لي طيب احنا آخرة اللف ده ايه؟ احنا هنروح الشغل دلوقتي، انت عايز تعمل ايه؟ وايه المكان ده؟ قلت له بص خدني على قد عقلي. قال لي حاضر. قلت له لو مش عايز تساعدني سيبني. قال لي لا مش هسيبك، انا معاك، بس انا اسألك سؤال، انت ومحمد شاكين فيه ان انا بعمل حاجة ولا؟ قلت له بلا شاكين بلا مش شاكين، انا بقولك انا لا شاكك ولا بتاعك، بدليل ان انا جايبك معايا تشوف معايا. قال لي ما انا لو افهم هشوف ايه؟ قلت له في لغز في المكان ده بيخلي الناس كلها تشوف عفاريت، انت شفت عفاريت ولا ما شفتش؟ قال لي قلت لك شفت قبل كده، بس مش لازم ان انا كل ما واحد يشوف عفريت يفضل يعمل تحقيق ويعيش في دور المحقق كونان ويدور. يا ابني خلاص خلاص، يعني يا عبد الرحمن انت بتدور في حاجة اخرتها مش كويسة. قلت له خلاص خلصت الخطبة بتاعتك سيبني ادور. قال لي طب بص في شيخ هنا في الحتة اللي احنا فيها دي بالمناسبة وما بياخدش فلوس وممكن نستشيره. قلت له الشيخ بقى ولا دجال؟ قال لي الشيخ. قلت له الشيخ ده بقى اللي خلاك تحط لي الحجاب تحت المخدة؟ قال لي مخدة ايه؟ قلت له ايوه انت اللي حطيت الحجاب تحت المخدة، الشيخ اللي قالك تحطها لي. قال لي انا ما حطيتش حاجة. حجاب ايه ومخدة ايه؟ انا مالي حجاب ايه؟ عبد الرحمن انت مركز في اللي بتقوله؟ قلت له انا مش مركز في اي حاجة، انتوا كلكم بتكذبوا. قال لي يا ابني ما هو الجن كده هيخيل لك حاجات ويخليك تتهيأ لك حاجات براحتك، عايز تروح للشيخ ولا الدجال زي ما تحب اقول عليه؟ البيت اهو، شاور لي على حتة من المكان اللي احنا فيه وفي ارض زراعية. قلت له اه ده انت جايبني هنا. قال لي انا جبتك ايه يا ابني؟ انت اللي جايبنا، مش عايز تروح له بلاش. قلت له لا هروح له، مش هو شيخ، انا بحملك المسؤولية وبحملك الذنب قدام ربنا لو هو مش شيخ. قال لي بص انا معرفش حتة بقى شيخ ولا مخاوي ولا الحاجات دي، روح وشوف بنفسك. دخلنا الأوضة أو البيت بعد ما خبطنا ودخلنا ووصلنا للأوضة، نفس الأوضة اللي شفتها في الحلم، لكني مش فاكر ملامح الراجل اللي كان بيحاول يهجم عليا. قلت النظير، النظير أنا شفت المشهد ده كله قبل كده أو شفت المكان. قال لي الشيخ معاك، احكي له واسمع منه، لان انا ياما جيت وسمعت. قلت له ياما جيت؟ قال لي اه ياما جيت عادي يعني. قعدت مع الشيخ، هو حقيقي ما كانش راجل وحش علشان ما ظلموش، كان انسان عادي يعني. بدات احكي له، كان صامت بيهز بس دماغه ان هو مركز في اللي انا بقوله. بعد ما خلصت قلت له ايه اللي انا بشوفه ده؟ جن؟ قال لي هو جن على ارواح عباد على المعذبين، انت شفت كل حاجة تقريبا، ومعرفش ليه انت عندك الشفافية اللي خليتك تشوف كل اللي حصل. قلت له هو ايه كل اللي حصل؟ قال لي يا ابني في ناس هنا بتشوف جن، في ناس ما بتشوفش حاجة خالص، في ناس نجمها خفيف وبتحس بحاجات. انت ما بتكدبش يا ابني، انت ما بتكدبش في ولا حرف من اللي قلته. وبص النظير وقال له صاحبك مش بيتهيأ له ولا بيخرف زي ما انت قلت. قلت له وبعدين؟ قال لي والحجاب يا ابني اللي معاك ما اقدرش اقولك انه ليه علاقة او ملوش علاقة. قلت له الحجاب تعرف منين؟ قال لي ما صاحبك اللي جابه كان قلقان عليك وقال لي الحجاب ده ممكن يكون هو اللي بيوديه في داهية. قلت له فعلا يا النظير مش عايز يأذينا ولا حاجة؟ قال لي خد يا ابني خد الكتاب ده اقرأ كويس وخلي نظير يقرأ معاك لو عايز، ولما تقرأ الكتاب هتلاقي ردود لحاجات كتير من اللي انت بتدور عليها. قلت له يعني ايه الكتاب فيه الحلول يعني ولا فيه ايه؟ انا هفهم. قال لي يا ابني اقرأ، ادي نفسك فرصة تقرأ وبعدين كده تعالى هنتكلم تاني، بس قبل ما تقرأ هنبهك واكيد غيري ينبهك، انت فضولي وبتشوف الحاجة وبتمشي وراها يا ابني. الجن والأرواح ما بيحبوش حد يتابع سيرهم او يمشي وراهم. شوف واسكت، شوف وما تتبع، اوعى تتبع حد فيهم. الخيالات اللي انت بتمشي وراها سيطرت على حياتك، اقرأ بس الكتاب وهتفهم حاجات كتير. طلع رمل من قدامه ورماه على البخور وبدأ يقول كلام غريب ويتشنج كده بصراحة، وخدنا بعضنا وقمنا وخدنا الكتاب. الكتاب كان الغلاف مكتوب عليه الطامة الكبرى، معرفش ايه الطامة الكبرى ده. كان في عنوان جانبي مكتوب ارض الكنانة او الكنانة، مصر يعني. نظير خدني وقال لي لا مش هنروح الشغل، هنروح نبات عندي وهو نقرا الكتاب انا وانت، وتعتذر لي بقى عن الحاجات اللي انت كنت ظننا فيا بقى. انت فاكر ان انا بتاع عفاريت وان انا عايز اذيك؟ انت مجنون يا ابني. قلت له خلاص خلاص يا نظير الله يخليك تمام. وصلنا البيت، والده ووالدته رحبوا بيا جدا واخواته، عملوا لنا اكل مخصوص وقعدت اكلت معاهم. وعلى المغرب دخلت انا ونظير الاوضه بتاعته لوحدنا وطلعت الكتاب. الكتاب كان مترب وقديم ومتجلد بالطرق بتاعت زمان، الغلاف بيبقى لونه بني ومحروق كده ومكتوب عليه اسم الكتاب والمؤلف باللون ذهبي، ولكن مفروض انه ذهبي ولكنه الزمن جار عليه، والغلاف اللي هو الغليظ ده. فتحت الكتاب انا ونظيره، بصيت على الفهرس بتاعه، مكون الكتاب مكون من 400 صفحة، علشان كده بصينا على العناوين. ومعرفش كانت صدفة ولا مقصودة، لقيت في الفهرس عنوان متعلم عليه ملفوف عليه بقلم احمر ومكتوب اقرأ هنا. العلامة اللي بالاحمر او اقرأ هنا كانت على عنوان اسمه الشدة المستنصرية، معرفش سمعتوا عنها ولا ما سمعتوش عنها. انا كنت بقرأ الكتاب وانا بتعرف عليها لاول مرة، بدأت اقرأ شغف انا ونظيره. بعد ما خلصنا كنا بنبص لبعض زي المجانين ومندهشين من الكلام اللي مكتوب. طيب هحكي لكم الكلام اللي مكتوب بعيدا عن اني شفت او ما شفتش، او محتاج ان انتوا تعرفوا انا قريت ايه. الشدة المستنصرية اتسمت بهذا الاسم لانها كانت في عهد الوالي المستنصر بالله، حدثت في مصر عام 1065 ميلادية، وانتهت بعد 7 سنوات عجاف من العذاب الأليم. حدث في هذا الوقت انقطاع تام لفيضان النيل وأصبح النهر جافا تماما، عقبه انقطاع وضعف عام للزراعة، وقل نهر النيل إلى مرحلة تقترب من الجفاف التام. حدثت أعمال فوضى ونهب وسرقة وعقبها قتل وخطف، وبعد فترة بدأت المحاصيل تقل من الأسواق تدريجيا، لا يوجد زراعة، قلت كمية المياه، اختفى الأكل والطعام من البلدة من مصر، اشتد الجوع بالناس، بدأ الناس يأكلون الحيوانات والكلاب والقطط وأي شيء حي متحرك أمامهم. يمر عام والثاني والثالث، وبدأت الحيوانات تنتهي وتختفي تدريجيا من مصر، وبدأت الحيوانات تتباع بأسعار غالية. تحول الناس إلى مرحلة من الرعب، بدأت الناس تخطف وتقتل علشان تاكل لحمة بعض. أيوة، كلوا بعض. الكتاب كمان بيقول ان كان في اماكن معينه زي شوارع، الناس اصحاب البيوت اللي كانت هناك بقوا يطلعوا على اسطح البيوت وعملوا حاجه اسمها الخطاطيف من الحديد، وكانوا بيصطادوا بيها الناس ويصطادوا بيها الاطفال والنساء علشان ياكلوهم او يتباعوا في سوق العبيد كطعام. وفي مره من المرات في وزير ساب البغله بتاعته وراح يجيب حاجه، ولما رجع لقى 3 حراميه اكلوها وهي على قيد الحياه. الوزير جاب الثلاث حرامية وشنقهم وعلقهم فوق شجرة كبيرة، وتاني يوم لما جم يدفنوهم الناس لقيوا الثلاث جثث عظام فقط لأن الناس كلتهم. عايز تعرف الأبشع والأبشع اللي مرت بيه مصر في الوقت ده؟ في مرة من المرات الناس سمعت صوت صراخ طفله، لما طلعوا وجريوا على الصوت لقوا جارهم بيشدوا للبيت بتاعه علشان يخطفوا، ولما جريوا على بيته ودخلوا لقوا جوه البيت جثث وعظام كان بيخطفها الراجل وبيبيعها على أساس إنها لحمة حيوانات. الأسوأ السحر. في هذا الوقت كان السحرة بيقوموا بخطف الأطفال وذبحها وممارسة طقوس السحر على أعضاء الأطفال. العقوبات كانت صلب للقتلة. مر على مصر في هذا الوقت خراب ودمار لمدة 7 سنين كاملة. كان بيموت يوميا بالألف مصري. المستنصر بالله بعد 7 سنين قدر يخرج البلاد من الحالة والظروف الضنك اللي مرت بيها، وتحسنت الظروف بفرض قوة عسكرية وفرض قوانين وتنفيذها وتنشيط حركة الزراعة ومعونات كتيرة من برة، وخرجت مصر من هذه المحنة الشديدة أو الشدة المستنصرية الشهيرة. رجعت للراجل وبدأت أقوله وأنا مالي؟ قال لي يا ابني المكان اللي أنت بتخدم فيه وتحرص فيه كان مسرح للأحداث اللي حصلت في وقت الشدة المستنصرية، والمخزن بتاعك ده بالذات ده كان بيت ساحر زمان. الجن والشياطين يا ابني هدفها الوحيد انها تشكك كل واحد في اللي حواليه، تفضل انت دايخ في دايرة ملهاش نهاية ويكون سبب هلاكك. احمد ربنا انه نور لك طريقك وخرجت من الدايرة دي. اللي انت شفته حقيقي، انت ما شفتش حاجة كدب. الخريطة اللي شفتها ده تعبير عن اللي حصل. الاحلام اللي كانت بتجيلك هو اتصال مع العالم الاخر. هوام الجن اللي كنت بتشوفها كانت بتخوفك. انت كان عندك ولا زلت تقريبا شفافية لدرجة انك شفت الاحداث بتكرر بالتفصيل قدامك. شفت الساحر وشفت الجثث وشفت النهر وشفت الاجساد. وشكيت في كل الناس حواليك، والجن شككك في صحابك وشككهم فيك. بس أصحابك كانوا خايفين عليك يا ابني. صاحبك لما جاب لي الحجاب الحقيقة بقى أن أنا رجعته لك فاضي، لأن أنا ما أقدرش تبقى أنت بتعاني كل المعاناة دي ودخلك في حاجة تانية. قلت له يعني اللي أنا شفته؟ قال لي حقيقة أنت شفت تجسيد لكارثة مرت بيها مصر قدام عينيك. السبب شفافية مش أكتر. قلت له طب تنصحني بإيه؟ قال لي أنصحك باللي قلته لك واللي بصحابك قاله لك. ملكش دعوة بحد، ملكش دعوة بأي حاجة خارقة. سمعت حد بينادي عليك مش موجود ما تردش، شفت حاجة بتجري ما تبصلهاش. وهم هيملوا، الجن ملول. قلت له يعني؟ قال لي ملول. بيحاول ينكشك مرة والتانية، لكن مجرد ما انت تتجاهله بيمشي. روح يا ابني، توكل على الله. مشيت وانا بعد ما فهمت كل حاجة، بس اللي شفته كان صعب. بعدها بدأت أقرأ فعليا في قصة الشدة المستنصرية علشان أعرف تفاصيلها. دي كانت مذكراتي في مرحلة مهمة جدا من حياتي.